ومنها قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد كل صلاة، وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات، وعند النوم ثلاث مرات، كل هذا من أسباب الوقاية من الشهد ومن شر الشيطان. ومن ذلك أيضا التعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات، أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو أن يقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات، إذا قالها لا يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ولا مرات مساء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه أن من قالها ثلاثا صباحا لا يضره شيء حتى يمسي، وإن قالها مساء لا يضره شيء حتى يصبح. ومن ذلك أخذ ورقات سجل أخضر سبع ورقات كتاك وتدعى في الماء ويقرأ فيها آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا قرأ الفاتحة أيضا فحسن، لأن الفاتحة أم القرآن ولها شأن عظيم وهي أفضل السور. ويقرأ في إناء أيضا آية السحر من سورة الأعراض ومن سورة طه وسورة يونس في الأعراف، يقول جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين. ومن سورة يونس يقول سبحانه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم يلقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن سورة طه يقول سبحانه قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فهي حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سليما أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وينفث أيضا في الماء رب الناس الذي لا أسوى شيئا تشاء لا أسوى أن أسوى شيئا لا يغادر سقطه ثلاث مرات، اللهم رب الناس الذي لا أسوى شيئا تشاء لا أسوى أن أسوى شيئا لا يغادر سقطه إذا أتوه سقطه. ويقول أيضا بسم الله أقيك من كل شيء وجميع كل الناس أرأي نحاه الله يسيه بسم الله أعطيه سميه بسم الله أعطيه لانا أطحف على ما علي بسم الله أعطيه من كل شيء وجيه ومن جميع كل الناس أرأي نحاه الله يسيه بسم الله أعطيه، يقول ثلاث مرات. كل هذا حسن. وإذا قال يوم وعيده بكلمات الله التامات من شديد الله ثلاث مرات حسن، ثم يشرب من هذا الماء الثوات ويتروش بالباقي، صب عليه ماء يكفي للتروش ويتروش بالباقي. والغالب بإذن الله أنه يزول الأثر إن كان هناك سحر حقيقي يزول بإذن الله. وهكذا المحبوس عن زوجته ينفع هذا العلاج أيضا، يتروش به يصب من ثلاث حسوات ويتروش بالباقي، فإن جال الأثر وحصلت العافية فالحمد لله، وإلا يشرع له أن يعيد مسألة مرتين أو ثلاث أو أكثر حتى يزول الأثر من سحر أو حسن عن الزوجة. والغالب أن يزول المرة الأولى وقد يحتاج إلى مرة ثانية أو ثالثة، والحمد لله العلاج الحمد لله ميسر. فأنا أنصح بهذا العلاج